ضابط وصابر يا همام مقرأ على الدنيا السلام. هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام. شيشان ما طاحت والأفغان ما زال، وعراق ترفع راية العز فيها، والشام فيها راية الكفر تنشال، حنا كرامات الرجال نحويها. قالوا ترى أمريكا تجهز وتحتال، والروس تحفر قبر الإسلام بيها، والصين وأهل الكفر تبغي وتختال، ما تدري إن الله يمكر عليها. الملحمة حانت وبشار ينزال، والمشكلة اللي جلس يحتريها، جالس مع النسوان ولا مع أطفال، ذي عدتك كانك تحرى تبيها. يهيه يلي تسمع الله وش قال، وأحكام جهاد الدفع تكتفيها، والهجرة اللي توجب اليوم ترحال، عن دار طاغوت العرب تكتفيها. المفسي يفتى بالتبرج والإفشال، يسمح معاور ديننا يعتريها، قال الجهاد اليوم فتنة للأشبال، وهذه خيانة للبلد ما نبيها. الله يمكننا من رقاب الأنذال اللي نفاق أعمالهم يعتريها. شغل الكواتم يا أهل الكفر ينطال، ولا عبوات المفخخ حديها. يا أهل الجزيرة فيكم الخير تمثال، لكن سكوت وسودنا ما نبيها. أما نقوم إليا دع الدين نجتال، قومت أسود تعتزي لا نخيها. والله يرزقنا شهادة على قبال، وسط العدو نذخن شظايا عليها. قد حلم الأناب فانهض بنا نحو العدا، فقلوبنا هم الآبرار.